بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أما نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها فجائز عقلا، يعني نسخ الكتاب بالسنة، سنة الآحاد لا بالمتواترة، ونسخ المتواتر بالآحاد. قال: فجائز عقلا لجواز قول الشارع تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد، يعني يقول هذا من الناحية العقلية جائز. قال: لا شرعا لإجماع الصحابة، أي على عدم الجواز، وهذا الإجماع محل نظر. قال: وأجازه قوم في زمن النبوة لا بعدها، أي أن من الناس أو من أهل العلم من أجاز نسخ الكتاب بسنة الآحاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا السنة المتواترة بالآحاد، ما كان هناك تواتر آحاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث السنة، إلا أن بعض السنن اشتهرت وبعضها علمها الأفراد الذين نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل بعض الأخبار التي تنقلها أمهات المؤمنين، أو يكون رجل من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في مناجاة، أو يكلمه وحده فينقل ذلك الخبر. لكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر يختلف عنه فيما جاء بعده، ولذلك كان هناك يحصل التثبت من عمر رضي الله عنه ومن غيره بعد زمن النبوة. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد، يعني هذا دليل من يقول بجواز ذلك في زمن رسول الله لا بعده. قال: لأنه كان يبعث الآحاد بالناسخ، مثل تحويل القبلة، بعث رجلا. وكذلك أيضا فيما يتعلق بتحريم الخمر، بعث مناديا ينادي إن الله قد حرم الخمر، مع أن الخمر كانت حلالا بنص القرآن، والقرآن قطعي الثبوت. لكن هذا هل الناسخ واحد أم أن الواحد هذا ينقل النص ويحكي النص؟ قال هنا: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد. قال: وأجازه بعض الظاهرية مطلقا ولعله أولى، يعني وهذا القول أرجح، وهو أن الآحاد ينسخ القرآن وينسخ المتواتر من السنة. قال: إذ الظن قد اشترك بين الكل، يعني من حيث الحكم، أما من حيث الثبوت فالقرآن والسنة المتواترة قطعية الثبوت، لكن من حيث الحكم. قال: إذ الظن قدر مشترك بين الكل وهو كاف في العمل والاستدلال الشرعي، يعني كوننا نعمل بهذا وهذا فهذا هو الواجب. فكذلك أيضا نستدل بالآحاد ونستدل بالمتواتر في العقائد، كذلك في العبادات، وهكذا في المعاملات، فنستدل بجميع وإن كان يفيد غلبة الظن. قال: إذ الظن قدر مشترك بين الكل وهو كاف في العمل والاستدلال الشرعي. وقول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، يفيد أنه إنما رده لشبهة، ولو أفاد خبرها الظن لعمل به. أولا هذا الحديث لا يصح، وهذه القصة لا تصح، فحينئذ يقال ثبت عرشك ثم انقش. ومن القوادح في الاستدلال عند الأصوليين وفي كتب المناظرات والجدل، ومن ذلك كتاب المعونة أولي النهى في الجدل للشيرازي، وهو من أحسن ما ألف في هذا الباب، المعونة لأولي النهى في الجدل، وكتاب يحتاج إليه طالب العلم في الأخذ والرد والمناظرات والمناقشات وإيراد الأدلة وما يصح منها وما لا يصح، ففي غاية الأهمية، وله شروح أيضا هذا الكتاب. فذكروا أن من القوادح في الاستدلال المطالبة بصحة النقل. عند أن يأتي إنسان ويستدل عليك بشيء تقول له ما هو الدليل؟ فيقول لك كذا وكذا. تقول له هل صح؟ فيقول لا أدري. قل له طيب إذن لا تبني المسألة على لا تبني أحكاما على شيء لا تعرف دليله أو لم يثبت عندك صحة دليله. فبعد ذلك لو قلت له هذا الحديث ضعيف قال نبحث عن دليل آخر. هذا هو هذه طريقة من يعتقد ثم يستدل، فيبحث بعد ذلك عن أي شيء يتشبث به. على كل حال لو أن إنسانا يعني ذكر أن عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر الواحد كقصة الاستئذان مع أبي موسى الأشعري ونحو ذلك، هذا لا أنه رد خبر الواحد كما مر بنا من قبل، لكن أراد أن يتثبت وأراد أن يتأكد، لأن هذا حكم من الأحكام العامة، فلعل هذا أخطأ. وإلا في مواضع أخرى قد قبل خبر الواحد هو غيره. قال السابعة من المسائل: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة ولا إجماع إذن، ولأن النسخ والناسخ متضادان إلى آخره. يقول الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بالإجماع، لأن الناس إما أن يتفقوا على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ الحجة في ماذا؟ في النص، هو أمرهم أو نهاهم هم قبلوا وامتثلوا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن يمتثلوا ما أخبر به ما أمر به وما نهى عنه، وإما أن لا يمتثلوا حاشاهم من ذلك فلا يقبلون كلامه، أمر بأمر فردوه استمروا على رده ولم يقبلوه، وإما أنه نهى عن نهي فخالفوه ولم يقبلوا ذلك. نعم هناك قضايا حصل لهم أن ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم لعل لأنهم في زمن تشريع لعله أن يتغير الحكم، كأمرهم بالحلق في الحديبية لشدة غيظهم على الكفار وحنقهم عليهم وبغضهم لهم وشدة رغبتهم في الاعتمار فتباطؤوا في التنفيذ، لعله أن ينزل حكم، لعله أن يأتي وحي. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا قالت ما لي أراك مغضبا، قال وما لي لا أغضب، آمر فلا أطاع، أو بهذا المعنى. فقالت أو تحب أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت أخرج أدعو بحالتك وحلف وسيفعلون. فخرج ولم يكلمهم، دعا بحالك فحلف، فامتثلوا وبادروا، ولشدة غيظهم على المشركين أثناء الحلاقة كاد يقتل بعضهم بعضا، لأنهم لما رأوا العمل حينئذ علموا أنه لم ينسخ، لم يأتي شيء جديد، استقر الأمر على هذا فبادروا بالامتثال. كذلك أيضا لما كان في حجة الوداع ووصلوا إلى مكة خطبهم في السفر وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، أن يجعلها عمرة. الأيام إلى الحج لم يبقى إلا أربعة أيام، أيام قلائل، وكانوا في الجاهلية يرون كما قال ابن عباس كما في صحيح مسلم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يقولون كما في حديث ابن عباس نفسه كانوا يقولون إذا عفى الأثر وبرئ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، إذا عفى الأثر يعني آثار الحجاج ذهابا وإيابا في الصحراء والطرق إذا مضت عليها أيام وشهر وأكثر وجاءت الريح وعفت الآثار ما بقي آثار للذهاب والرجوع وبرئ الدبر الجروح التي تكون في الإبل من شدة الربط وعلى الحيوانات، لأن الحيوان إذا حملته يحتاج أن يربط إلى ذيله ويحتاج أن يربط في عنقه فيسبب هذا مع طول مسافة جروح. فقالوا إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر بعد شهر. فلما أمرهم بشيء ما كانوا يعرفون أو كانوا على خلافه ويرون ذلك أمرا عظيما، فقالوا يا رسول الله فلعامنا هذا أم إلى الأبد؟ قال بل دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة بل إلى أبد الأبد. فقال له قائلا أنأتي منا أو يأتي أحدنا منا أو أنأتي منا ومذاكيرنا تقطر منيا، يعني نكون في تلك الليلة ليلة منا الواحد جامع امرأته ثم بعد ذلك في اليوم الثاني مباشرة يذهب إلى منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا ما أمرتكم، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. امتثلوا رضي الله عنه، امتثلوا ذلك. ومن غرائب وعجائب الاستدلال أن هناك من الأخوة المسلمين طبعا من قالوا إن من أدلة الإضراب أن الصحابة أضربوا يوم الحديبية وأضربوا عن العمرة في حجة الوداع. يعني أعوذ بالله، يعني يصور الصحابة على أنهم خوارج على رسول الله وعلى يعني إساءة أدب يعني عظيمة جدا في حق الصحابة رضي الله عنهم. ولا غرابة، ولا غرابة، فإنهم قالوا إن الفيل أضرب في وادي محسن من أدلة الإضرابات الحيوانات، أن الفيل أضرب فقبل البعثة في وادي محسر وأبى أن يتحرك. وهذا دليل يعني استدل المكلفون بأعمال الحيوانات غير المكلفة، وأن الأرضة قامت بثورة ضد الوثيقة داخل الكعبة. المهم عجائب وغرائب. طيب يقول طيب فعلى هذا يكون لو فرض مثلا وحاش الصحابة من ذلك أنهم خالفوا واتفقوا على مخالفة ما أمر به رسول الله، هل هناك التفات أو اعتبار بمخالفتهم لأمره أو نهيه؟ الجواب لا، لا إجماع في أيام رسول الله، لأنهم في زمن تشريع والله عز وجل يحكم بما يريد، ونبيه صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله ما يريده الله من أوامر ونواهي. فالحجة في النص، الصحابة رضي الله عنهم ممتثلون متبعون، فلا عبرة بمثل هذا، ولو فرض المخالفة فلا عبرة بالمخالفة. طيب لو قلنا إن الإجماع حصل بعد زمن النبوة في أيام التابعين أو بعدهم على خلاف النص، حينئذ لا عبرة بماذا؟ بالإجماع، لا عبرة بالإجماع. كيف يكون الإجماع على خلاف النص؟ ولو فرض أن الإجماع صادم النص وكان إجماعا معتبرا، فحينئذ يكون الناسخ هو ماذا؟ النص الذي بنى عليه الإجماع، لأن الإجماع دليل على دليل. فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولا ينسخ. إذا كان إجماعا صحيحا وجاء إنسان وقال هذا الإجماع مخالف لهذا النص، ما يتأتى هذا أبدا أن تجمع الأمة على خلاف دليل، مع أن الإجماع إنما معتبر إنما يكون على دليل، لكن كيف يجمعون ابتداء على مخالفة الدليل؟ هذا ما لا يمكن. فلو جاء إنسان وقال هذا الدليل يخالف الإجماع اكتشفه هو بعد أن عقد الإجماع، هذا غير صحيح. فينظر في هذا الدليل الذي يدعي هذا المدعي أنه ناسخ. طيب لو جاء إجماع آخر هل ينسخ الإجماع المتقدم؟ الجواب لا، الإجماع الأول حج على من جاء بعد ذلك. وإنما المسألة التي هي محل خلاف وقد مرت بنا من قبل، لو اختلف أهل القرن الأول على قولين ثم جاء القرن الذي بعده وأجمعوا على قول من القولين، هل يكون هذا الإجماع اللاحق رافعا للخلاف السابق أم لا؟ على خلاف، المسألة محل خلاف، وكما مر بنا من قبل ينبني عليها مسائل كبيرة، فيعني قد نبهنا عليها من قبل ويأتي إن شاء الله الكلام عليها بعد. وإنما يعني التنبيه عليها في مثل هذه الدروس ليكون طالب العلم على بينة لو جاءه من جاء من أهل البدع وجاء يناقش في بعض المسائل، ويعني أشير إليها إشارة دون الكلام عليها لأنه قد سبق وسيأتي ولا نريد أن يكون على حساب الدرس. فمثلا ما ذكروا من أن الخروج على أئمة الجور كان مذهبا لبعض السلف، ثم استقر الإجماع على ماذا؟ على ترك الخروج. طيب الآن الإجماع الذي سبق بخلاف هل يرفع الخلاف؟ على قولين، إن قلنا يرفع الخلاف انتهينا، إن قلنا لا يرفع هذا القول الراجح، لا يرفع الخلاف السابق، رجح هذا جمع من الأصوليين من آخرهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فحينئذ يأتي إنسان وقال إذن الخروج هذا يكون مشروعا، فليسلس يعني لماذا تنتقدون؟ فالجواب على ذلك ينظر، إذا اختلف الناس على قولين ينظر ما هو الراجح، ما هو المرجوح، ما هي الآثار المترتبة على ذلك، بماذا عاد أولئك الذين خرجوا في حق أنفسهم وفي حق الأمة، وما هي نظرة الذين جاءوا من بعدهم. على كل حال يأتي مزيد كلام على هذا في ذلك، وقد سبق الكلام على هذا في الورقات وغيرها. طيب، قال السابع الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لأنه كما سبق لا يكون الإجماع في عهد النبوة، ولا يكون إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ إذا كان بعد ذلك فكيف ينسخ وهو قد حصل الإجماع على دليل كما سبق. طيب، قال إذا النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة ولا إجماع إذن، فلأن الناسخ والمنسوخ متضادان والإجماع لا يضاد النسخ، لا يضاد النص. طيب، في الكلام الأول عندي تعليق، الإجماع لا يكون إلا بعد عهد النبوة والاعتماد في زمن النبوة على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته، ولا اعتبار بغيره، لأنه إذا حكم بحكم فالأمة إما أن توافق فلا أثر لموافقتها، إذا قبلت وافقت لا أثر، لأن هذا هو الأصل الواجب عليها، لأن قول رسول الله هو المستقل بإثبات الحكم، وإما أن تخالف فلا اعتبار بمخالفتها، بل تكون عاصية بمخالفتها، فبان بذلك أن الإجماع لا يكون معتبرا مؤثرا إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان افتراض، يعني كون الأمة تخالف ما أمر به رسول الله أو ما نهى عنه، هذا لم يكن ولم يحبس، وحاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ذلك. طيب، طيب في قوله يعني والناسخ والمنسوخ متضادان والإجماع لا يضاد النسخ، فذلك لأن الإجماع كما سبق لا يضاد النسخ النص ولا ينعقد على خلافه، الإجماع لا ينعقد على خلاف نص، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، لأنها لو أجمعت على خلاف نص لكانت قد أجمعت على ضلال، فهذه الأمة لا تجتمع على ضلال، فإذا أجمعت على وفق نص حينئذ لا يمكن أن يجمعون على أن يجمعوا على وفق نص مع وجود نص آخر يضاد أو يناقضه. طيب، لأنه حينئذ لو حصل ينظر في صحة ذلك الإجماع أو ينظر في ذلك الدليل. قال ولا ينعقد على خلافه، والحكم القياسي، إيش معنى الحكم القياسي؟ أي الحكم الثابت بالقياس، الحكم القياسي يعني الحكم الثابت بالقياس. قال والحكم القياسي المنصوص العلة، يعني خرج بهذا الحكم القياسي الذي كانت علته مستنبطة، كان باجتهاد، الحكم القياسي المنصوص على علته مثل الإسكار في الخمر، الإسكار في الخمر، حينئذ نقول المخدرات مثلا أو الحشيش مسكر قياسا على الخمر، لأن العلة موجودة التي نص عليها الشرع وهي الإسكار. قال والحكم القياسي المنصوص العلة يكون ناسخا ومنسوخا كالنص بخلاف غيره، يعني بخلاف غيره مما ثبت باجتهاد، مما ثبت علته باجتهاد. طبعا هذه المسألة الآن لو جئت تنظر في مثال واقعي لها تجد أن الشراح يذكر لك مثال ما له أثر في الواقع، يعني ما يدي مثال صحيح مطابق للواقع الأدلة الشرعية، يأتون مثلا عند هذا قالوا مثلا الخمر ثبت تحريمه بالنص والعلة منصوص عليها وهي الإسكار، قالوا لو فرض أن الشرع جاء وقال إنما يكون هذا مثلا في العنب والزبيب والعسل، أما الذرة وإن تغير بها العقل وإن كانت نتيجتها مثل نتيجة عصير العنب والعسل والتمر فإن هذا جائز. قالوا طيب إذن هذا يكون ناسخا لأن هذا الذي حرمه الشرع إنما حرمه الوجود العلة وهي الإسكار، وأباح لنا نبيذ الذرة مثلا والإسكار حاصل به، قالوا إذن يكون ناسخا. لكن هل هذا موجود في الشرع؟ غير موجود، ما أسكر كثيره فقريب الحرام، كل مسكر خمر الموجود النص العام. فحينئذ كيف يمكن النسخ؟ يعني يأتي هذا الحكم ثبت بدليل قياسي ويأتي عندنا نص ينسخه، أين المثال الواقعي مثل هذا؟ أو المثال الذي ورد به الشرع أو الذي دون في الكتب مثل هذا يذكرون مثل هذا المثال؟ وهذا المثال إنما هو عبارة عن تصور وشرح المسألة، ولذلك بعض المسائل لا واقع لها، يعني مسائل فرضية مثل يعني ما يفترضه الفقهاء في كتب الفقه، حكم الصلاة في وعلى ظاهر قربة فصل، يعني حكم الصلاة وعلى ظاهر قربة فصل، شخص يجمع كل ما أراد أن يعني يخرج منه يعني ريح عنده قربة فتحها وفسفها إلى أن امتلأت قربة، حملها على ظاهره وجاء يكبر صلى وعلى ظاهر قربة فصل. لو أن السماء أمطرت منيا ما الحكم؟ هذه المسائل المذكورة في كتب الفقه أو في بعض كتب الفقه. لو أن رجلا شق ذكره نصفين فزنى بأحد الشقين هل يقام عليه الحد أم لا؟ فالمهم يعني مسائل يعني بعضها يعني إنما هي فرضية فقط ويعني توليدات لمسائل وتفريع عليها، وبعضها قد يكون له أثر، مثلا يعني ما ذكروا بحكم الصلاة الأرجوحة، حكم الصلاة الأرجوحة يعني الأرجوحة المعروفة، فما حكم الصلاة عليها؟ لأنها غير مستقرة ولم تصل في الأرض. قالوا الآن مثل هذا الصلاة الطائرة، مثل هذا الصلاة الطائرة أنت غير متصل بالأرض، طائرة تسير في الهواء. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر بعض من يستخدمون الجن وأن بعضهم تحمله الجن إلى مكة وإلى عرفة ويطوف ويسعى ويؤدي المناسك ويرجع على ظهر الجن، قال شيخ الإسلام الآن هذا وقع في مخالفة أن الجن جاوز به الميقات دون إحرام. يعني شيخ الإسلام يذكر مثل هذا قبل وجود الطائرات، فأنه الآن جاوز الميقات وإن كان في الجو، جاوز الميقات دون إحرام فوقع في مخالفة. طبعا أما لو أنه طاف به في سماء عرفة أو وقف به في سماء عرفة لا صح هذا الوقوف، ولذلك العلماء يقولون إن العساكر الذين يكونون بالطائرات لمراقبة سير الحجاج أو إذا حصل حريق أو شيء في مكان وأحدهم مثلا محرم ولم يقف في عرفة على الأرض، إنما من أول يوم عرفة إلى الليل هو يحلق في الجو إلى أن رجع إلى مزدلفة لا صح وقوف هذا، ولا يكتب له وقوف ولا يكون حجه صحيحا. ينزل لو احتاج إلى نزول ينزل ويقف ولو خمس دقائق في عرفة. طيب على كل حال يقول وقيل ما خص نسخ، يعني أي ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. يقول هنا وقيل ما خص نسخ، يعني كل شيء يمكن التخصيص به فيمكن النسخ به. قال وهو باطل بدليل العقل والإجماع وخبر الواحد يخص ولا ينسخ، يعني يقول بدليل هذه الثلاثة، يعني كلمة يخص ولا ينسخ تعود على الثلاثة فينتبه لها، يعني لا تعود على خبر الواحد فقط تعود على الثلاثة الأشياء هذه. يعني يقول إن العقل يخص لكنه لا ينسخ، يعني مثلا الله تعالى قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هي ما دمرت السماء والأرض، ما دمرت السماء والأرض، الله خالق كل شيء يخرج من ذلك ذاته أو ذاته وصفاته، ويعني كذلك أيضا في ملكة اليمن قال وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يحتاج إليه الملوك. فقالوا الآن العقل قد يخصص لكن العقل ما ينسخ، لأن النسخ لابد أن يكون بخطاب، شرعي متراث عن الخطاب الأول. فقال كما أن العقل يخصص يعني يرد على ما سبق أن كل ما خصه نسخ أن يرد على هذا العقل فإنه يخص ولا ينسخ. قال كذلك الإيماع يعني الإيماع يخص به لكن الإيماع لا ينسخ ولا ينسخ كما سبق. ويمكن أن يكون هذا أجمع العلماء على أن هذا عام مخصوص أجمعوا على أن هذا الحكم مقيد على أن هذا المطلق قيد بكذا فيمكن لكن كونه يخص أو يقيد لا يدل على أنه ينسخ. كذلك أيضا خبر الواحد طبعا خبر الواحد باعتبار قول الجمهور أن خبر الواحد لا يمكن يعني أن يكون ناسخا للمتواتر. أما على القول الثاني وهو القول الراجح أن خبر الواحد ينسخ المتواتر فحينئذ لا يرد على هذا هذا لا يرد إلا على على القول الجمهور أن خبر الواحد لا ينسخ المتواتر لأنه دونه لأنه دونه. طيب قال والنسخ والتخصيص متناقضان يعني هذا تقرير الفرق يعني يقول الآن لماذا أن يعني هو الآن قال أن هناك من يقول كل ما يخص ينسخ وهو قال هذا باطل ثم الآن يقرر ويبين وجه البطلان ويقول لأن التخصيص والنسخ متناقضان النسخ رفع وأما التخصيص استثناء وإخراج بعض الصور وبعض الأفراد فكيف يكون الرفع بالكلية مثل استثناء بعض المسائل أو بعض الأفراد. طيب قال والنسخ والتخصيص متناقضان يعني فكيف يستويان كيف يجوز في هذا ما جاز في هذا لأن النسخ كما سبق إبطال للحكم لأنه رفع له وأما التخصيص فإنما بيان المراد من اللفظ وأن هذا الشيء غير مراد هذا الفرد غير مراد غير داخل. ولذلك كما مر بنا من قبل أن الفرق بين التقييد والتخصيص أن التخصيص إخراج ماذا أفراد وأن التقييد إخراج أوصاف أوصاف أو صفات ففرق بين هذا وهذا والنسخ رفع بالكلية وأما التخصيص فهو إخراج. طيب قال إذ النسخ إبطال والتخصيص بيان يعني يبين أن هذا غير داخل في الحكم العام. قال فكيف يستويان ثم قال ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه هو يريد بالتنبيه هنا يعني دلالة التنبيه أي مفهوم الموافقة المقصود بقوله هنا التنبيه مفهوم الموافقة لأن هناك مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. فيقول الآن مفهوم الموافقة هل ينسخ به يعني الآن مثلا ما مثال مفهوم الموافقة الذي يقطع فيه مثلا بنفي الفارق الله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم. الآن المنطوق دل على تحريم أكل مال اليتيم يوافقه في الحكم تحريق مال اليتيم تغريق مال اليتيم أن تشتري بمال يتيم ثيابا أن تبني بمال يتيم بيتا هذا يوافق. بل هناك أحيانا ما هو أولى الذي هو من باب الأولى مثل ولا تقل لهما أف من باب أولى لا تضربهما لا تقتلهما فأولى وأولى من هذا. فيقول الآن النسخ يكون بالمنطوق يعني النسخ بالمنطوق كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. طيب هل المفهوم مفهوم الموافقة ينسخ به كذلك أيضا مفهوم المخالفة هل ينسخ به؟ أما مفهوم الموافقة فإنه مساوي للمنطوق يعني مفهوم الموافقة مساوي للمفهوم للمنطوق فإن تحريق مال يتيم مثل أكل مال يتيم تغريق مال يتيم مثل أكل مال يتيم. لكن مفهوم المخالفة بحيث أنه يكون للمفهوم حكم عكس حكم المنطوق أو عكس ما دل عليه منطوق اللفظ عكس ما دل عليه منطوق اللفظ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا منطوق الحديث، مفهومه من لا يريد به خيرا لا يفقهه في الدين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون قلتين فإنه يحمل الخبث. يعني الآن يقول إن المفهوم مفهوم الموافقة في حكم المنطوق، لكن مفهوم المخالفة هذا فيه خلاف مشهور بين الأصوليين. طيب، قال ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ الذي هو مفهوم الموافقة كمنطوقه، قال لأنه دليل، يعني كما أن هذا دليل هذا دليل، فدل النص على يعني هذا الحكم وعلى ما كان مساويا له، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين أو مختلفين. طيب، يعني لأنه قال لأنه دليل، أي لأن كل منهما دليل، الجامع بين هذا وهذا بين المنطوق والتنبيه أن الكل دليل، هذا دل بمنطوقه وهذا دل بمفهوم موافقته، مفهوم الموافقة. طيب، قال خلافا لبعض الشافعية، قال ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم. يعني يقول الآن إذا كان اللفظ له مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وكان له علة، هذا لفظ واحد نص واحد، هذا النص الواحد الذي له مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وله علة يمكن أن نلحق غيره به لوجود العلة، فإذا نسخ هذا الدليل هل تنتسخ مفهوم الموافقة والمخالفة والعلة، ولا ينسخ المنطوق فقط؟ يعني يقول الآن اللفظ الذي يكون له مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وفيه علة، إذا نسخ هذا المنطوق، إذا نسخ هذا الدليل، فهل يكون النسخ لمنطوقه فقط أم للمنطوق ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والعلة الذي فيه؟ يقول ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم وما ثبت بعلته أو دليل خطابه لأنها توابع، فسقطت بسقوط متبوعها خلافا لبعض الحنفية، خلافا لبعض الحنفية. يعني معنى هذا الكلام أن الأكثر على أن اللفظ أو أن الدليل إذا والحكم إذا نسخ منطوقه فإن هذه الأشياء تكون تابعة له في النسخ، تكون تابعة له في النسخ ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأنها إنما ثبتت ووجدت لما وجد هذا النص وهذا اللفظ المنسوخ، فإذا يعني نسخت معه ما استقلت هي بنفسها. يعني مفهوم المخالفة إنما أخذناه من هذا النص، العلة إنما أخذناها من هذا النص، دلالة التنبيه أو مفهوم الموافقة إنما أخذناه من هذا النص. قال خلافا لبعض الحنفية، ثم قال خاتمة، يعني بعض الحنفية يقول لا، إذا نسخ المنطوق تبقى دلالة المفهوم وتبقى العلة ويبقى مفهوم مخالف. قال خاتمة، لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي بل بالنقل، يعني الناسخ لا يكون إلا نصا، إما آية وإما حديث، ما يكون الناسخ العقل أو أن الناسخ القياس، لأن القياس فرع، كيف ينسخ أصلا؟ وكذلك أيضا الدليل العقلي، لأن هذا حكم شرعي ثبت بالنص، ما يعني يصادمه ويبطله العقل. قال لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي بل بالنقل المجرد أو المشهور باستدلال عقلي كالإجماع. يعني يقول نعم الإجماع قد ينسخ، يعني الآن قارن بين هذه المسألة وبين السابقة أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكن يقول الآن لو أجمعت الأمة على أن هذا الحكم منسوخ، هل الحجة في الإجماع ولا في النص الذي انبنى عليه الإجماع؟ النص الذي انبنى عليه الإجماع، ولذلك قال مشهور بدليل عقلي، يعني أن ذلك نص حصل فيه حصل أن اتفق العلماء عليه وأجمعوا عليه. قال أو المشهور باستدلال العقل كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، فالإجماع كما سبق دليل على دليل، يعني أن الناسخ في الحقيقة هو الدليل وليس الإجماع. لكن اتفقوا على أن هذا منسوخ، معناه أن المسألة ليست محل خلاف. طيب قال أو بنقل الراوي، يعني الآن كأنه هنا يريد أن يقول لنا ما هي الطرق التي بها نعرف أن هذا الحكم منسوخ، كيف نعرف ونتوصل إلى النسخ. يقول أما العقل والقياس فأخرجه، وأما الإجماع فنعم، أو أن الراوي يتكلم ويقول كان قد أحل كذا وكذا ثم حرم، أحل لنا كذا وكذا ثم منع منها، مثل حمر الأهلية، مثل المتعة، أخبار الصحابة رضي الله عنهم بيّنوا أن هذا الحكم قد نسخ. فكيف نعرف أن هذا الحكم منسوخ؟ كما هو معلوم إما أن يكون في النص نفسه، مثل قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعضا، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، كنت قد نهيتكم عن الانتباه في الأواني فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، هذا في النص نفسه. أو أن يكون بخبر الراوي، الصحابي نفسه هو الذي يقول أحل لنا رسول الله كذا وكذا ثم منع منه أو حرمه، مثل ما ذكروا في الحمر الأهلية وفي المتعة. وإما أن يكون عن طريق التاريخ، عن طريق التاريخ، يعني نعلم المتقدم والمتأخر، لكن اشترط شرط آخر وهو ماذا؟ تعذر الجمع، يعني كوننا نعرف أن هذا متقدم وهذا متأخر فلا يكفي في النص إلا إذا تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع بينهما. أما إذا أمكن الجمع فإن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، لأن النص فيه إبطال لأحد الدليلين. مثال ذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لما وصل إلى ذي الحليفة في الميقات قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الآن هذا حكم شرعي أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين لكن بشرط القطع، يقطعهما دون الكعبين. لما وصل إلى مكة وكان من جملة ما يعني قال في خطبته ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل وليقطعهما، هناك من أهل العلم قال يحمل المطلق على المقيد، هذا ما يتأتى في هذا في هذه المسألة حمل المطلق على المقيد، لأن أول من يحمل المطلق على المقيد مش أنا وأنت، بعد ما عرفنا النصين عرفنا هذا وهذا، هؤلاء المخاطبون. قد لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أناس من أثناء الطريق ما سمعوا الخبر الأول في ذي الحليفة، أناس حجوا معه من أهل مكة ما سمعوا ما كان في ذي الحليفة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هذا كذلك لبينه، فلا يمكن الجمع بينهما إلا بالنسخ. يقال نسخ القطع، نسخ الأمر بقطع الخفين فيما دون الكعبين في حق من لم يجد النعل، فحينئذ من لم يجد النعلين يلبس الخفين. هذا الآن عرفنا التاريخ وتعذر تعذر الجمع، ولا يمكن أن نقول يحمل المطلق في مثل هذا على المقيد، فحينئذ يقال بالنسخ. هو الآن يسوق هذه الأشياء التي بها نعرف أن هذا الحكم يسوق. قال أو بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها، الصحابي الذي تكلم سواء في المتعة أو في الحمر الأهلية. قال أو بدلالة لفظ، يعني النص نفسه استفدنا منه النص، مثل الآن خفف الله عنكم، ومثل كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ومثل كنت قد نهيتكم عن الانتباه في الأواني ألا فانتبذوا بما شئتم. كذلك أيضا فيعني لما نهاهم عن أكل لحوم الأضاحي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال ادخروا ما شئتم، وأن ذلك إنما كان لأجل أنها بثت الدافة يا أناس من الوفود، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الادخار فوق ثلاث ليعطى هؤلاء، بعد ذلك ادخر ما شئت. قال أو بالتاريخ، يعني إذا علم المتقدم والمتأخر، لكن هنا بشرط مسألة التاريخ لا بد أن يتعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا نسخ وإن علمنا التاريخ. طبعا يشترط أنه يعني لا بد أن يصح الناسخ والمنسوخ، ما بإنسان ينسخ حكما ثابتا بحديث ضعيف، بحديث ضعيف، فلا بد أن يكون هذا يعني ثابت وهذا ثابت. قال أو بالتاريخ نحو قال سنة 5 كذا وعام الفتح كذا، طبعا هذا كمثال إن يريد أن يقرب، إلا ما أعرف أن هناك دليل قال سنة 5 ثم قال سنة 9 أو سنة 8. قال أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني، والله أعلم. هذا فيه نزاع، يعني كون الراوي الأول يعني عند أن يأتي يمثل بهذا بعض الشراح يمثل بأمثلة ما لها واقع، إنما هي فرضية. يقول مثلا كأن يروي حمزة بن عبد المطلب حديثا ثم يأتي جرير بن عبد الله الذي تأخر إسلامه أو أبو هريرة أو معاوية ويروي لنا حديثا، قالوا في الجمع أن هذا ناسخ لهذا، لأن راوي هذا متقدم ومات متقدما وهذا أسلم متأخرا بعد موته بسنين، قالوا فهذا نسخ. طيب يحتمل أن هذا الراوي المتأخر حمل الحديث عن راوي متقدم، ومعروف أن الصحابة كان بعضهم يروي عن يروي عن بعض، فحينئذ وين علمنا هذا وهذا؟ فنحتاج أن ننظر هل يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع. ثم ما هو المثال الموافق لهذا؟ أن هناك راو مات قبل سنين وأسلم بعده راو وأسلم راو آخر بعد سنين، فالكل من الصحابة، ثم هذا الذي نقله الأول يخالف الذي نقله الثاني. قال ثم لما كان الكتاب والسنة إلى آخره، هذه مقدمات الدرس القادم، هذان السطران تقدمان الدرس القادم، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس اللاحق. الحمد لله رب العالمين. إلى هنا.